بعد مطالعته لقصيدة عين البحيرية لشاعرنا، كتب الأديب والمربي الفاضل الأستاذ عثمان الصالح يقول: طالعت ما نشر من مصطفى الشعر ومختاره للشاعر محمد بن عبد الله العمر الملحم، وأن هذا الشاعر المجيد من الشعراء الذين لهم شاعرية خصبة، والنشر من ديوانه يعطي عن الملحم نوعية من الإعلام عنه والتنبيه لما تتحلى به قصائده من بيان وبلاغة، وديوانه مما يجتبى لأن شعره تبدو عليه السهولة واليسر، وما قاله في عين البحيرية من قصائد له أهميته في وصفها، فيها عيون من الشعر وفرائد أعجبتني وأبيات جيدة في سبكها، وإن كانت تفتقر إلى الجزالة اللغوية إلا أنه في مجمل الشعر ينحو نحو التقليد بنظر ثاقب وتفكير صائب وفيه تجديد.